طيب هل يجوز أن نستأجر الكافر في بناء المساجد؟ نقول إذا أمن ذلك وكان القائم عليه مهندسا مسلما فلا بأس، أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يجوز. و إيش؟ نعم ليس بالمساء لا بس أجار السيارة الآن إما بالكيلو ولا بالزمن، أي إما باليومية وإلا بالزمن ولا بالمساء بالمساء. نعم لا لا تصل لا تصل لان ذلك يضرك. هو قال لكن خلفه مسلم هو ادنى منه في المهاره، ليس لا يصل الى درجته في المهاره في الطب. نعم. قال له لا يضرك الصوم. نعم. فبايهما ياخذ؟ ياخذ بالاول ما دام احدق منه ومامون فياخذ بقوله. نعم. يقول بعضهم ان الطبيب الكافر في الاطلاع على العورات او بالاحرى الطبيب الكافره. نعم. في الاطلاع على عورات النساء كالرجل الأجنبي. نعم. أما صحة ذلك؟ غير صحيح. المرأة الكافرة كالمسلمة في مسألة العورة. وقوله تعالى أو نسائهن لا يراد النساء المؤمنات، المراد الجنس، يعني أو النساء اللاتي من جنسهن. خالد حامل. نعم. أنت بتسأل؟ أي. أنا بسألك إن شاء الله بعد الصلاة. نعم. فهل له أن يقول الإيجار بما يكون عليه إيجار المثل في كل سنة؟ لا، يقول إذا أجرها مدة طويلة فهل له أن يقول بما تكون عليه أجرة المثل في كل سنة؟ نقول هذا لا يجوز، خصوصا على القول بأنه لا يجوز أن يبيع كما يبيع الناس، لأن هذا مجهول، والإيجارات ترتفع وتنزل. لكن إذا خاف من ذلك فليؤجرها بالسنة. كيلو ما في مال، كل ماذا ما في مال معروف. نعم فؤاد. قلنا ان الماء والكهرباء لابد ان تكون على الوجه، فما قول من الفنادق؟ انا الان قلت لكم ذلك، لكن قلت ان الماء عندنا والحمد لله امره يسير، لو كان لو التزم بالمستاجر ما في باس. الظاهر ان هذا لما كان عاما انه لا باس به، لان نفس صاحب الفندق يعرف مقدار كيلوات عموما ويتحاسب مع شركه على العموم، مع انه في هذا الحال يجب على المستاجر ان يتقي الله عز وجل في صرف الكهرباء، ما يقول اخلي الكهرباء في الليل والنهار والع، لان هذا خيانه واضاعه مال سواء عليه ولا على المؤجر. نعم. أرى أنه حرام، أن ذلك حرام، لأن المؤجر الإجارة من تنتهي بالتمليك لا بد أن يزيد في الأجرة، يعني مثلا إذا كانت الأجرة 10,000 لا بد أن يجعل 20,000، أفهمت؟ وهذا يؤدي إلى الجهاد، لأنه بعد تمام المدة ما هو يملك على طول، أظن مدي خير فيها عقبة. ما دليل على ذلك؟ هل أنت تدرس معنا أو لا تدرس؟ ماذا قلنا في المعاملات؟ انت هذا الدليل، لكنه اشار اليها لان بعض العلماء يقول لا تجوز اذا كانت طويله، والصواب انها تجوز الا فيما ذكرنا قبل، وهو الكروه. لا، الوقف هو الذي لا يجوز للبطن الاول ان يؤجروا مده طويله يغلب على الظن انهم لا يعيشوا اليها. نعم. نعم، هذه لا بأس بها،